بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بنعمه وبمننه، يذكر العباد بنعمه ومننه، وهذه الآيات أيضا تأتي بعد تذكير العباد بنعم الله سبحانه وتعالى: لم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأيضا فيها تذكير للعباد بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وبيان أيضا لقدرة الرب سبحانه وتعالى: وألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. يبقى لما بنرى هذه السفن تجري في البحر، فالله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر المتاع، وإلا كان لا نستطيع أن نصل لهذه الأماكن البعيدة المترامية الأطراف إلا بعد مشقة بالغة. وقد يستحيل علينا أن ننتقل من مكان إلى مكان لولا أن الله تعالى سخر لنا هذه السفن. لم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، بآيات الرب سبحانه وتعالى، يبقى للاعتبار والاتعاظ، وكذلك أيضا رؤية هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه أن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. بينا أيضا من خلال الآيات السابقة أنه لا ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمن. المؤمن دوما بيعتبر وبيتعظ ويرى أيضا هذه المنن من الله تبارك وتعالى، فيزداد شكر المؤمن لربه ويزداد في عبوديته لله تعالى. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الذين ينكرون ويكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى: وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يبقى حنجد أن الإنسان قد يتعرض إلى بعض الابتلاءات أو الشدائد أو الكوارث والنوازل، يتعرض الإنسان لهذه النازلة أو تلك الكارثة، عند ذلك تراه لا يلجأ إلا إلى ربه المعبود سبحانه وتعالى. فالناس يلجأون دوما إلى ربه سبحانه وتعالى في حال الشدائد، أما في حال الرخاء فلا يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى إلا المؤمن. لكن نجد أن المسرف والمكذب والمعاند يعني لا يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى إلا عند الضيق وعند الشدة وعند البلاء. وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يبقى لما وقع في حسبانه وفي ظنه أنه كاد أن يموت فلا يلجأ عند ذلك إلا إلى ربه، يعلم يقينا أنه لا ينجي من ذلك الكرب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد آياتنا إلا كل ختار كفور. نجد طائفة كبيرة بتجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وأيضا تنكر نعم الرب عليها سبحانه وتعالى لم بعدما أنقذها من هذه الغمة وهذه النازلة. فلما أنجاهم يبقى لما أنجاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى البر بعدما دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ومر علينا في الصورة السابقة كما بينا في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإذا مست الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بداء الحال هتجد أن المؤمن تراه متضرعا دوما إلى رب سبحانه وتعالى في الرخاء وكذلك في الشدة. لكن غالب الناس لا يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا إذا ألمت بهم الشدائد لما بتنزل بهم الكوارث أو الكروب أو الشدائد عند ذلك يلجؤون إلى ربهم. وتراه دوما بيتضرع إلى رب سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل وقت سواء كان بليل أو كان بنهار سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو قائما. يعني بيان أنه هو ما بينفكش أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكشف عنه هذه الغمة ويزيل عنه ذلك الكرب. فإن زالت عنه الغمة يبقى عاد إلى سيرته الأولى. ده حال الناس دايما أو حال غالب الناس أنهم لا يلجؤون إلى ربهم ولا يخلصون في الدعاء لربهم سبحانه وتعالى إلا عند الشدائد. عند الرخاء يعني بينسى الإنسان وترى يعني يظهر منه البغي والعتو والطغيان. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فلما أنجاهم ربنا سبحانه وتعالى تراهم عادوا إلى سيرتهم الأولى. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يبقى اللي هو بيكفر بنعم الله سبحانه وتعالى ويجحد نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى. بالتالي أنا لابد أن أنظر إلى حالي وإلى نفسي هل أنا من ذلك الصنف أم لا. يعني لا تبرئ نفسك ابتداء كده ولكن لابد من اتهام النفس لأن ده حال أكثر الناس. يبقى لابد من اتهام النفس ثم أنظر أدقق النظر في حالي وفي نفسي إن كان عندنا ذلك الخلق يبقى أسعى إلى تنحيته وأسعى إلى علاجه وإلى إبعاده. يبقى ده المطلوب أجاهد نفسي لله سبحانه وتعالى. يبقى لا تنظر إن هذه أخلاق أو سلوكيات خاطئة لا نجد هذه السلوكات إلا عند الناس لا قد أجد هذا السلوك عندي. أجد هذا السلوك لما أفكر كده وأدقق النظر وأراجع نفسي ولحظاتي وأوقاتي أجد أنني لا ألجأ إلى ربي سبحانه وتعالى في الدعاء إلا في الشدائد لما يكون في مرض في يعني كرب في شدة ألجأ عند ذلك ربي. طب يا ترى لما تكشف لا انشغلنا بالدنيا هنجد نحن انشغلنا بالدنيا تماما انشغلنا بالسعي هنا وهناك وبالتالي ننسى ينسى الإنسان أن يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. ففي حال الرخاء هتجد هذا الخلق والسلوك ده عندنا فعندنا هذا الخلق والسلوك يبقى لابد من علاج هذا الأمر نحن في حال الساعة والعافية. دايما أحتاج إلى تدقيق النظر إلى نفسي وإلى سلوكياتي وإلى أحوالي. دايما أدقق النظر لا تغمض عينيك عن نفسك. أنا دايما بنغمض العينين عن نفسي لكن عند ذلك يعني أرى بعيني يعني أحوال الناس. لا المطلوب أن أنا أرى بعيني أحوال نفسي وأرى سلوكياتي وأزن هذه السلوكيات لأن إحنا في حال الساعة العافية يبقى نسعى إلى تصحيحها ونسعى إلى تقويمها. لكن إن فات الأوان وظهرت الحقائق عند ذلك لا استئناف للحياة مرة ثانية. يبقى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد آياتنا إلا كل ختار كفور. يبقى عنده كده غدر وعنده أيضا نكران لنعم الله سبحانه وتعالى, نكران لنعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احذر من هذا السلوك واحذر من هذه الصفة المذمومة أنك لا تتعرف أو لا تعرف الرب سبحانه وتعالى إلا في حال الشدة. تعرف على ربك بالرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ذلك النداء العام على جميع الخلق, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, يبقى دايما كده رؤية الآخرة لا تنفك عن رؤيتي أبدا. يبقى دايما أنا بنرى الآخرة في أي عمل أنا بتقدم إليه حتى في أي لفظة أنا هتكلم بها دايما أرى الآخرة وقد نصبت الموازين. يبقى هذا العمل يا ترى هيوضع في أي كفتين, هذا السلوك يوضع في أي كفتين, هذا القول يوضع في أي كفتين. دايما كده أنا أزن الكلام, أزن السلوكيات التصرفات, أزن الأعمال, أزن العمل قبل أن أتقدم إلى فعله, أزن الكلمة قبل النطق بها, أزن ذلك السلوك قبل أن أتلبس به. يبقى ده حالي دايما. يبقى عندنا ميزان, إحنا أعمالنا تكون من بعد الميزان, يبقى تصرفاتنا كلها تكون من بعد الميزان. يبقى إحنا نزن الكلمة وبالتالي أنا بعد الوزن أقول أنطق بها أم لا, أزن العمل ده قبل أن أتقدم إلى فعلي, بعد الوزن ده أقول الله أتمم هذا الفعل أم لا, أزن هذا السلوك التصرف قبل إتمامي. يبقى ده حال المؤمن. يبقى وكأنه يقف بيني وبين التطبيق الميزان, أرى هذا الميزان. يبقى رؤية الإنسان دوما للآخرة, يبقى بيننا وبين التطبيق هو الميزان. يبقى عشان أطبق سواء كان بكلام أو بأفعال أو حركات أو سكنات, يبقى هذا لا نتممه إلا بعد الميزان, رؤية الآخرة. يبقى لابد أن أنا يعني أجاهد نفسي حتى أصور الآخرة تصويرا صحيحا في نفسي وأستصحب هذا المعنى دوما في قلبي. يبقى لما الآيات بتيجي تتكلم عن الموازين وأن الوزن عند الله سبحانه وتعالى على مثقيل الذر, لما نقرأ كده ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما بنقرأ كده احنا في سورة الزلزلة, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تكلمنا دايما على الوزن, وآيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى بتتكلم على الميزان. وبالتالي يبقى الميزان ده لماذا ذكر الله عز وجل لنا الميزان, وده الميزان اللي احنا هتوزن عليه الاعمال وهتوزن ايضا فيه هذه الدواوين ويوزن فيه الانسان. يبقى انا ده معناها اثر هذا الاثر بقى الايماني بعد احنا ما احنا بنؤمن بهذه المساله. يبقى الاثر الايماني يبقى انني بيني وبين التنفيذ دايما الميزان. يبقى انا اردت الان اتكلم بكلمه, انا حوزن الكلمه الاول وبالتالي انظر بقى حسب الوزن. يبقى ثقلت هذه الكلمه في الميزان, يبقى ثقيله في الميزان اتكلم بها, يبقى خفت الموازين يبقى لا اتكلم بها. وكذلك ايضا بالنسبه للافعال والسلوكيات والتصرفات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. يبقى هذه العلاقات احنا بننتفع بها في الدنيا, لكن في الآخرة يعني كما احنا بنقرأ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى على ذلك انت مش هتنتفع في الوقت ده الا بما قدمت من اعمال. ممكن نركن في الدنيا الى فلان او الى فلان, الى القبيله, الى العشيره, الى العائله, لكن كل ده هيبقى مقطوع يوم القيامه. واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا ان وعد الله حق يبقى لابد ان انا اكون مستصحب لهذه المعاني. يعني انا خلاص عملي هو اللي انا على اساسه هيكون وجهة الانسان يوم القيامة، يا اما بالعمل ده يبقى نكون من اهل الجنة او تكون من الاخرى. يبقى في الدنيا ممكن العلاقات دي بينتفع بها الانسان، لكن في الاخرة هذه علاقات مقطوعة، بل فيها يفر المرء من اقرب واحب الناس إلى قلبي وإلى نفسي. من الممكن الإنسان كده في الدنيا يقول إن هو حيفدي ولده أو ابنته بنفسه، يبقى ده في الدنيا ممكن الإنسان يعني يتفوه بهذا الكلام، لكن ده في الآخرة الأمر أصعب مما تتخيل، يعني أصعب مما نتخيل، أمر بتذل منه فعلا العقول. الواحد لما ينظر كده إلى أحب الناس إلى قلبي، هو حيفر مني وأنا أفر منه؟ نعم، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. يعني لما عائشة رضي الله عنها تستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أن الناس يحشرون حفاة عراة غرة، الرجال والنساء، قالت الرجال والنساء ينظر بعضنا لبعض، قال الأمر أشد من ذلك، يعني ده احنا الرجال والنساء هنحشر يوم القيامة على هيئة واحدة حفاة عراة غرلة، يعني عراه يبقى الرجال والنساء، الرجال والنساء ينظر بعضنا لبعض، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. يبقى تخيل أنت في الدنيا كده شبت حريق في مكان، يبقى أنت لسه هتنظر لو كان امرأة عارية أنت تنظر إليها؟ مفيش وقت، مش ممكن تنظر إليها، ده الوقت ده وقت فرار، ودي في الدنيا كده، دي مش أهوال، دي حاجة بسيطة جدا. أمال في الآخرة الأمر أشد من ذلك، أشد من ذلك، تذل فيه العقول. يعني كما إحنا بنقرأ وكما ورد علينا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآية مش محتاجة إلى تعليق، يعني الوصف كده والتصور مش محتاج إلى أي نوع من أنواع التعليق، يعني تذهل الأم عن ولدها وتضع كل حامل، تضع الحمل ده من شدة الأهوال وما يتعرض له الإنسان من أهوال شديدة يوم القيامة، وترى الناس يترنحون سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يعني عذاب الله عز وجل شديد كما قالوا كما وصف سبحانه وتعالى. لذلك واخشى يوما، يعني انت خلي بالك مش هينتفع، ينتفع إلا بعملي. وإحنا كده عارفين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الميت بيتبعه إيه؟ ثلاثة، يرجع اثنان وتبقى معه إيه؟ واحد. ده لابد أنك أنت ده يقين يبقى جوانا، يعني ده يقين أنا لو عند الموت كده ونحمل على السرير كده عشان الدفن هيتبعني ثلاثة، مالي وأهلي وعملي، وعلى يقين أن أهلي يرجعون، مالي يرجع ثم يقسم ولا يدخل معي إلا العمل. فانظر بقى اللي هيدخل معايا إلى قبر ده وحيمثل لك رجل صالح ولا رجل طالع حسب قدمت الأعمال، يعني ابدأ بقى، ابدأ ادخر من الأعمال يعني ما نكون به هذه الصورة. يبقى انت ادخر من الأعمال، مش هيبقى ماشي يصير معايا إلا العمل. الأهل هيبكوا يعني قليلا ثم يعودون إلى حياتهم، ودي سنن. والمال يقسم ولكن لم يبق لك إلا العمل. واحد أفنى حياته كده من أجل الأولاد، والعمل بالليل والنهار من أجل أن يوفر لهم لقمة العيش كما يقول، ومن أجل أيضا أن يترك لهم مالا. لكن أنت تركت لنفسك إيه؟ ماذا تركت لنفسك؟ يبقى تخيل بيضحي بنفسه يعني بيضحي بعمره من أجل هؤلاء، ماذا تركت لنفسك؟ إن نفسك عليك حقا، طب فين المدخرات اللي انت تدخرها لنفسك؟ فلذلك واخشى يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عن والدي شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى انتبه، لأن الإنسان بيرى أن رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، وبالتالي ممكن الشيطان يزين له ذلك أن ربك غفور رحيم، وده يدفعه الشيطان يزين له فعل المعصية من هذا الباب، يعني يزين له فعل المعصية من هذا الباب. ربنا سبحانه وتعالى حليم فيزين له أيضا فعل المعصية والجرأة على فعل المنكرات والمعاصي. وزين له الشيطان أعمالهم فأنت ممكن سبب يتلبس بالمعصية تقول له اتق الله، يقول لك إليك عن إن ربي غفور رحيم، هو ما زال متلبسا بالمعصية. نقول له أنت مش فاهم القضية، ده الشيطان بيلبس لك الأمر ده. ربي غفور رحيم مش معناها الجرأة على فعل المعصية أو الإصرار على فعل المعصية أو التمادي فعل المعصية. ربي غفور رحيم معناها أن أنا هستحي من ربي سبحانه وتعالى، كلما أذنبت ذنبا قلت ربي اغفر لي ذنبي، وأعلم أن ربي سبحانه وتعالى بيغفر الذنب، فعلى ذلك أنا لا أتجرأ في المرة الثانية أن أفعل ذلك الذنب. يبقى أنا حريص جدا ألا أفعل، يعني حياء من الله عز وجل، حياء يعني كلما تاب العبد ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل يقبل منه التوبة، كلما أيضا استغفر ربه سبحانه وتعالى الذنب الله عز وجل يغفر لك ذلك الذنب. مش معنى كده الجرأة بقى والتمادي والإصراع فعل المعصية، لا، هتجده هيقلع عن المعصية وتجده أيضا هيجاهد نفسه، يعني زلت القدم بعد ذلك عاد وتاب وأناب إلى ربه، لكن هو لا يتعمد فعل المعصية ولا يصر على فعلها ولا يتجرأ أبدا على فعل المعاصي، لكن توفرت تداعي المعصية فزلت القدم فعاد وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى من قريب. لكن مش غفور رحيم معناها دي، يعني معناها افعل ما تفعل، افعل ما تفعل، ما الشيطان بيسهل الإنسان فعل المعصية عن هذا الطريق، بهذا الطريق. احنا رأينا طبعا كما بينا قبل ذلك، ادي اخوة يوسف لما اخذوا القرار بقتله، يعني اقتلوا يوسف او ان هم هيضعوه في الجب، يعني يا ترى ليه ياخذ لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، يبقى اقتلوا يوسف وتروحوا ارضا ياخذ لكم وجه ابيكم، ده هم بقى ظنهم كده، قالوا لو احنا نحيناه من طريقنا قتلناه او غير ذلك وتكونوا من بعدي قوما صالحين، توبوا الى الله عز وجل، توبوا، هو ربنا سبحانه بيقبل التوبة وربنا بيغفر الذنب، فخلاص يعني ده ذنب، يعني غيرك بيعمل ذنوب كثيرة جدا، وبالتالي الشيطان يدفع الإنسان لهذا الأمر. شو بيزايل ليه الباطل إزاي؟ عشان يسهل لك أمر المعصية، حيذكرك دوما أن ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم وأنه يقبل التوبة، لكن ما أدراك أنك أنت توفق إلى ذلك، ما أدراك، فده أدي فعل الشيطان وعمل الشيطان. لذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلي بالك ما زينة الدنيا، الدنيا ظهرت في زينتها وزخرفتها، لكن احذر أن تؤخذ من ذلك الجانب، احذر أنك أنت تنشغل بالدنيا وبزينتها وزخرفتها عن طلب الآخرة، وده الحال، هو ده الحال، احنا بنسعى الى ان نحقق السعادة باي وجه من الاوجه لكن في الدنيا، وبننسى ان تحقيق السعادة الحقيقية مداره على الايمان الصحيح وايضا العمل بمقتضى هذا الايمان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، احذر من مداخل الشيطان، احذر. يبقى اللي بيسهل له المعصية ان رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، ان رب سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، وممكن كده يعني الشيطان يذكره ببعض يعني الروايات كقصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بهذا العبد الجاهل الذي أفتاه غير علم، فعلى ذلك لما تاب، تاب الله عز وجل عليه فبيصل لك، قال لك ده قتل 100 نفس، طب أنت هتعمل ده ذنب، أنت مش هتقتل أساسا، يعني ده ذنب، ربنا سبحانه وتعالى غفر لده وجعل ملائكة الرحمة بتقبض هذا الإنسان وقتل 100 نفس، قتل 100 نفس، ده بالإضافة إلى الذنوب اللي هو فعلها، فييسر لك هذا الأمر. لا، ده الرواية ده هيت عشان إحنا نقنط من رحمة الله، لكن ما كانتش الرواية دي من أجل إن إحنا نفعل المعصية أو نتجرأ على فعل المعصية، وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يبقى خمس أمور لا يعلمها إلا الله، ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلم ذلك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا بيّنت الآيات، إن الله عنده علم الساعة، متى الساعة؟ لا يعلم متى إلا الرب سبحانه وتعالى، لا يعلم متى تكون الساعة إلا الرب. وينزل الغيث، يبقى المطر النافع للناس، ويعلم ما في الأرحام، يبقى الإنسان بيبقى طور من بعد طور، بيبقى هذه المدة الأولى يبقى علقة، وبعدين بيبقى نطفة، وبعدين علقة، وبعدين مضغة، وبعد كده بتبقى عظام، ويكسى هذا العظم لحمة وبيبقى طور بعد طور، يمكث 40 يوما نطفة و40 علقة و40 مضغة، وانتقلش من طور إلى طور إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الملك الموكل بالرحم يبقى هنا يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يبقى لا ينتقل إلا بإذن ربي سبحانه وتعالى. وأعلم ما في الأرحام، يبقى هذا الذي في الرحم ذكرا كان أو أنثى، أجله رزقه شقي أو سعيد، لا يعلم ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لا يعلم هو شقي أو سعيد إلا رب المعبود. وأيضا أجل الإنسان بيكتب لما بيصل إلى 4 أشهر وتبث فيه الروح بيكتب الأجل، لا يعلم ذلك إلا رب المعبود. وأيضا رزقه لا يعلم ذلك إلا رب المعبود. وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا، يبقى سواء كان من مكاسب الدنيا أو من حسنات أو سيئات. وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني متى ستأتينا أو متى يقوم ملك الموت بقبض هذه الأرواح، لا يعلم ذلك إلا الرب. مر علينا في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، لذلك إحنا يسألك الناس عن الساعة، يبقى متى تكون الساعة؟ سؤال بيبقى مطروح، يعني سؤال مطروح، يعني لا يعلم متى تكون الساعة إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. يعني أدي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث، ده المطر النافع، يبقى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. يبقى عشان كده احنا في صلاة الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، مش كل مطر نافع، يعني مش كل مطر نافع، يبقى المطر ممكن ينزل على المدن لا ينزل على أماكن الزرع، يبقى المطر موجود اهو، ولكن أين هذا المطر النافع؟ لما بينزل على أماكن الإنبات، لكن لو نزل على المدن كيف حننتفع بذلك الماء؟ لا ننتفع به، لكن لما بينتفع يبقى كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم على منابت الزرع، يعني على منابت الزرع، يبقى المطر ده الغيث، يبقى بغيث كده اللهم أغثنا ينزل على الأرض التي تنتفع بهذا الماء، سواء هتمسك الماء أو أن هي هيكون منها الإنبات، لكن ممكن ينزل على أماكن لكن لا ننتفع بها، يبقى لا ننتفع. فالغيث أساسا يبقى الماء النافع، المطر النافع، يبقى المطر اللي هيكون منه الإنبات، لكن ممكن ينزل على أماكن بعيدة تماما عن الانتفاع بها. فلذلك اللهم أغثنا، يبقى ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الغيث، فالله تعالى والمنفرد بذلك هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، يبقى ده هيبقى شقي ولا سعيد، طب عمره أجله، يبقى ذكر أنثى قبل أن يوضع يعني في هذه الرحم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسار بالنهار، لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد سطرت في هذا الكتاب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يبقى لا أعلم يعني حالي غدا, حالي في المستقبل, يبقى اللحظة القادمة أنا لا أعلم يعني سواء من مكاسب الدنيا أو من مكاسب الآخرة لا أعلم إذا كنا نقع في معصية ولا إحنا نفعل طاعة. لا يعلم ذلك عواقب الأمور إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت, متى يأتينا الموت, الله تبارك وتعالى أعلم. ملك الموت موكل بقبض روحي في مكان ما, لا يعلم ذلك إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. والملك أساسا يعني كما ذكر الله عز وجل عن ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, لا يسبقونه بالقول. يبقى الملائكة مأمورة وما نتنزل إلا بأمر ربك, يبقى لا يتحركون إلا بإذن وأمر من الله تبارك وتعالى. إن الله عليم خبير, عليم سبحانه وتعالى وقد أحاط بكل شيء علما, لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. يعلم ما يخرج من الأرض وما ينزل فيها, يعلم ما ينزل الأرض وما يخرج منها, وما الله يعلم. إن الله عليم خبير أحاط بكل شيء علما, بظواهر الأمور وبواطن الأمور, بالخبايا والسرايا يوم تبلى السرائر, هذا يوم القيامة كان سرا مخفيا على الناس ولكن هو لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي يبقى هذا الأمر له أثر بالغ على النفوس وعلى استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. متى الساعة؟ لا تأتيكم إلا بغتة. جميعا إحنا إما في انتظار الساعة العامة أو خويسة أحدكم أو الساعة الخاصة. يبقى إحنا متى تقوم الساعة؟ علم ذلك عند ربي. يبقى ممكن أنا رحيلي هيكون مع الدنيا, ممكن رحيلي قبل رحيل الدنيا. الساعة لا تأتينا إلا بغتة, يبقى تأتينا كده يعني لا يعلم متى تكون إلا الرب المعبود. متى يقضى علي؟ الله عز وجل أعلم. يبقى ملك الموت حينفذ ذلك الأمر. وكما بينا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قضى على جميع الخلق بالموت وجميعا في انتظار ذلك الموت, لكن متى يأتينا؟ لا تأتيكم إلا بغتة, فجاءة. يبقى كل لحظة احنا بنعيشها صالحة, صالحة أن يأتي فيها ملك الموت ثم يقوم بقبض روحي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. دي آخر الآيات التي ختمت بها هذه الصورة من صور القرآن المكي, ألا هي سورة لقمان. بعد ذلك بنعود مرة ثانية لكي نتكلم من خلال جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة لقمان, نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.